فصل في موقف الإمام والمأموم خلف الإمام ذو اتمام يقف في صف أو يمينا أو يكتنف لا عن يساره ولا أمامه ولا تبح لفذ ائتمامه لامرأة خلف إمام أو صفوف وبينهن حيث أمت الوقوف يلي الإمام كالجنائز الرجال ثم الصغار ثم ربات الحجال ومن يصافف مرأة أو من كفر أو غير طاهر ففذا يعتبر ومثله الذي مع المجنون صف ومن مع الصبي في فرض وقف ومع إمام صف حيث لا سعه في الصف أو نبه من صف معه وبطلت صلاة من فذ الركع إن ظل فذان والسجود قد وقع.